فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. بنرحب بحضراتكم وبنبدأ على طول اللقاء بأولى فقرات البرنامج زي ما تعودنا دايما، رجعنا للبداية وحنسمع فيها غنوة يا مراكبي بصوت محمد سلامة وألحانه وكلمات عبد الفتاح عسل. يا مراكبي اتسجلت سنة 1953، هنسمعها مع بعض وإن شاء الله تعجبكم. حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد علي. حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد علي، ترد علي مراكبي. حتروح وتصبر وهواهم وياك على طول، والبر الأحباب حتروح وتفوتني والبال مشغول، البال مشغول. مراكبي حتروح وتصبى وهواهم وياك على طول، والبر الأحباب حتروح وتفوتني والبال مشغول، البال وتفوتني والبال. دايما في عناي يا مراكبي والشوفاطية وخيالهم دايما في عناي يا مراكبي والشوفاطية حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد عليا حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد عليا ترد عليا يا مراكبي بدعيلك دايما من قلبي يا مراكبي توصل بسلام حلفتك لو شفت حبايبي بلغهم من بعد سلام من بعد سلام بدعي لك دايما من قلبي يا مراكبي توصل بسلام حلفتك لو شفت حبايبي بلغهم من بعد سلام من بعد سلام. بلغهم بعد سلام من بعد سلام وخيالهم دايما في عناي يا مراكبي والشوفاط وخيالهم دايما عناي يا مراكبي والشوفاطية حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد عليا حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد عليا ترد عليا يا مراكبي راح اقولك واحلم بعناية مشتاق والشوق حير بالي اتعطف يا مراكبي عليا واحكي لهم عن اللي بيجرالي راح اقولك واحلم بعناية مشتاق والشوق حير بالي مشتاق والشوق غير بالي مشتاق والشوق غير بالي اتعطف يا مرنبي علي واحكي لهم عاللي بيجرالي راح اقولك واحلف بعناية مشتاق والشوق حير بالي اتعطف يا مراكبي عليا واحكي لهم عاللي بيجرالي راح اقولك واخلف بعناية مشتاق والشوق حير بالي حير مشتاق والشوق حير بالي وخيالهم دايما في عناي يا مراكبي والشوق ربي وخيالهم دايما عناية يا مراكبي والشوق حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد عليا حلفتك لو شفت حبايبي لا تسلم وترد عليا ترد عليا مراكبي. نجدد التحية. نشأت المطربة سعاد مكاوي وسط أسرة تحترف الفن، فتعلمت الغناء وهي لا تزال طفلة بتشجيع من والدها اللي كان بيشتغل عازف على آلة القانون. اشتركت سعاد مكاوي في بدايتها مع الفرق الغنائية المسرحية زي فرقة علي الكسار وفرقة بيبا عز الدين، ومثلت كمان في العديد من الأفلام السينمائية حتى اعتمدتها الإذاعة المصرية وقدمتها في عشرات الأغنيات الناجحة. هنسمع لسعاد مكاوي غنوة تبقى صدق، كلمات سعد الدين المصري وألحان خليل المصري. كل كلمة يقولها قلبي صدق ابقى صدق انت جنبي ابقى صدق كل كلمة يقولها قلبي صدق ابقى صدق صدق ابقى صدق كل كلمة ابقى صدق ابقى صدق صدق ابقى صدق كل كلمة. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يشرفنا يسمع أو يسجل. مستمعينا الأعزاء، ولد المطرب الكبير محرم فؤاد في حي بولاق بالقاهرة، ودرس الموسيقى وهو صغير، وغنى في ركن الهواء اللي كانت بتقدمه الإذاعة المصرية. الجمهور عرف محرم فؤاد عندما قام ببطولة فيلم حسن ونعيمة قدام سعاد حسني. بعد كده اعتمدته الإذاعة كمطرب عشان يغني فيها من ألحانه وألحان غيره من كبار الملحنين، خاصة أنه تم اعتماده أيضا كملحن. هنسمع من الأغاني اللي ما بنسمعهاش كتير لمحرم فؤاد غنوة بلاد بعيدة، كلمات عبد السلام أمين ولحن محمد محسن، والغنوة دي اتسجلت يوم 4 يناير سنة 1964. بلاد بعيدة بعيدة بعيدة، بلاد بعيدة بعدني عنك، بلاد بعيدة وغصب عني واخداني منك حياة جديدة. بلاد بعيدة بعدني عنك، بلاد بعيدة وغصب عني واخداني منك حياة جديدة. حاولت أغير فيها حياتي وأطوي صفحة من ذكرياتي، حاولت أغير فيها حياتي وأطوي صفحة من ذكرياتي، وعرفت فيها كتير وقابلت فيها كتير، وبرضه تايه وروحي بعدك عايشة وحيدة في بلاد بعيدة بعيدة بعيدة. سافر يمكن حد ينسى، لقيت خيالك جنبي مسافر، قالولي سافر يمكن حد ينسى، لقيت خيالك جنبي مسافر. بعدت عنك وخدعت نفسي، وكان طريقي مالهش آخر، لقيتني شايفك في كل حاجة قدام عيني، ما قدرتش أبعد بفكري عنك لو حتى ثانية. لقيتني شايفك في كل حاجة قدام عيني، شبعت بفكري عنك لو حتى ثانية. وشفت ناس تانيين ولقيت كتير حلوين، وبرضه تايه وروحي بعدك عايشة وحيدة في بلاد بعيدة بعيدة بعيدة. كنت بسمع كتير يقولوا البعد أسوأ إيه الحكاية. أنا كنت بسمع كتير يقولوا البعد أسوأ إيه الحكاية. ده أنا كل ما بعد عنك بقرب ولاقيك بحالك عايش معايا. ده أنا كل ما بعد عنك بقرب ولاقيك بحالك عايش معايا. أيام كتيرة ما بعدت عني ولا دقيقة، واشغل في روحي واحاول اهرب من الحقيقة. أيام كتيرة ما بعدت عني ولا دقيقة، واشغل في روحي واحاول اهرب من الحقيقة. واشوف حبيب وحبيب وقلبي برضه غريب، وعشت تايه وروحي بعدك عايشة وحيدة في بلاد بعيدة بعيدة بعيدة. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها واحدة من المقطوعات الموسيقية الجميلة. هنسمع معاكم ومع عشاق الموسيقى موسيقى راقصة المعبد من مؤلفات الموسيقار الكبير حسين جنيد. المقطوعة الموسيقية دي اتسجلت يوم 17 إبريل سنة 1953. Thank you. مرة تانية نرجع للحكايات. ست شريفة فاضل الفنانة الكبيرة من مواليد السيدة زينب واسمها الحقيقي فوقية محمود أحمد ندى، ظهرت لأول مرة في فيلم الأب إخراج عمر جميعي، وكان الكلام ده في منتصف الأربعينيات من القرن اللي فات. بعدها اشتركت في بعض البرامج الغنائية في الإذاعة. اعتزلت شريفة فاضل الغناء لفترة تقترب من 10 سنوات تقريبا، خاصة بعد زواجها من الفنان الكبير السيد بدير، لكن بعد كده رجعت وبقوة في الإذاعة وفي التلفزيون، وغنت لجميع الملحنين وقدمت لنا باقة من أروع ما نحتفظ به من أغنيات لها طابع خاص في المكتبة الغنائية العربية. هنسمع ست شريفة فاضل في غنوة ما تسألنيش، كلمات السيد عبد الباسط رضوان وألحان أحمد صدقي. بحبك ليه ما تسألنيش بحبك ليه وليه قلبي عليك مشغول مانيش عارفة حقولك ايه مانيش عارفة حقولك ايه كلام الحب شرحه يطول شرحه يطول عارف وباين لك في عينها صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا تواصلوا معنا واسمعوا وسجلوا زي ما تحبوا. يوسف بدروس من أوائل من كتبوا لفريد الأطرش وأسمهان في بدايتهما، حيث كان صديقا لجميع أفراد عائلة الأطرش. عرف عن يوسف بدروس أدبه الجم وحبه للانطواء والعزلة، لذا سنجد أن إنتاجه الغنائي ليس كبيرا، وكتب أغنياته لبعض أصدقائه والمقربين منه من المطربين أو الملحنين. هنسمع من كلمات يوسف بدروس وألحان عبد الحليم علي المطرب الكبير كارم محمود في خايف يفوت الشباب. الغنوة دي تسجلت يوم 26 أغسطس سنة 1959. الجمال اللي ده سهاد الليالي خايف يفوت الشباب، خايف يفوت الشباب، خايف يفوت الشباب على حبيب للروح، على حبيب للروح. بنرحب بحضراتكم من جديد، وهنبدأ معاكم فقرة الجماعة غنوا اللي هنسمع فيها غنوة بنينا البيت أو في وسط الغيط لثلاث النغم، الكلمات لحسين طنطاوي واللحن لعبد العظيم عبد الحق. بنينا الدار بطوب احمر، بنينا الدار ما بين اشجار وزر اخضر، بنينا الدار بنينا الدار بطوب احمر، بنينا الدار ما بين اشجار وزر اخضر، بنينا الدار ومشاية قصاد الباب نغطيها ورجل بلاد، ومشاية قصاد الباب نغطيها ورجل بلاد، ومصطبتني ساعة ومتين لسهرتنا لسهرتنا، ومصطبتني ساعة ومتين لسهرتنا لسهرتنا. في وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا، وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا، وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا، في نظرة عين على الجنبين نشوف غيطنا يا فرحتنا، من الشباك نشوف حالنا، من الشباك هنا وهناك وأشغلنا، من الشباك من الشباك نشوف حالنا، من الشباك هنا وهناك وأشغلنا، من الشباك ويلا جواب يا شغالة بهمة تمام يا رجالة، ويلا جواب يا شغالة بهمة تمام يا رجالة، وروح يا عبيد وتعالى يا زين يا نفختنا يا نفختنا، وروح يا عبيد وتعالى يا زين يا نفختنا يا نفختنا. في وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا، وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا، وسط الغيط بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا، في نظرة عين على الجنبين نشوف غيطنا يا فرحتنا، يا بالمليون نبات وياك يا بالمليون بيكون من نوم تشوفنا معاك، يا غد مليون يا غد مليون نبات وياك، يا غد مليون تقوم من نوم تشوفنا معاك يا ريتني اليوم ولا نروح ولا نرجع ولا نسلم ولا نودع ولا نروح ولا نرجع ولا نسلم ولا نودع بقت أحلامي وعيشة غرام يا حلاوتنا يا حلاوتنا بقت أحلامي وعيشة غرام يا حلاوتنا يا حلاوتنا في وسط البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا وسط البيت بنينا البيت يا فرحتنا يا فرحتنا في نظرة عين على الجنب نشوف غيرنا يا فرحتنا يا فرحتنا يا فرحتنا يا فرحتنا يا فرحتنا مستمعينا الأعزاء، تعلمت الست شهرزاد ربنا يديها الصحة والعمر علم السولفيج الغنائي على يد أحد الموسيقيين الإيطاليين، وكذلك تعلمت علم الأدوار والموشحات على يد شيخ كان تلميذا للشيخ سيد درويش. وفي بدايات شهرزاد غنت بصوتها فقط بطريقة الدوبلاج في أفلام متعددة، وتدريجيا أصبحت من أكبر مطربات الإذاعة المصرية، ولحن ليها أقطاب التلحين في مصر زي الأستاذ السنباطي والأستاذ عبد الوهاب والأستاذ فريد الأطرش والأستاذ أحمد صدقي وغيرهم. الليلة هنسمع شهرزاد في غنوة ما سمعناهاش من زمان جدا، أو نقول غنوة ما تزعتش من فترة طويلة. كتب الغنوة دي محمد علي أحمد ولحنها الموسيقار حلمي بكر. كنت انشغل بيك لشهرزاد اللي هنسمعها دلوقتي، اتسجلت يوم 15 مايو سنة 1965. الأول والعطش منه ما عطش منه. بغنوة شهرزاد نكون وصلنا معاكم إلى آخر فقرات كان يا مكان في حلقة النهاردة. استمعينا من أعمال نور الهدى النادرة التي سجلتها الإذاعة المصرية في بداية الستينيات غنوة النور بدا، كتبها إبراهيم عبد الحميد عيسى ولحنها الأستاذ رياض الصنباطي، وتسجلت يوم 23 يونيو سنة 1962. نسمعها مع بعض ويا رب تعجبكم. Oh.